أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة السابعة ضمن دروس مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا نتحدث عن أنواع الاتصال، وتحدثنا عن التصنيف الأول وفقا للغة المستخدمة في الاتصال، وقلنا أن هناك اتصال لفظي واتصال غير لفظي. ثم تحدثنا في التصنيف الثاني وهو وفقا لعدد المشتركين في العملية الاتصالية، وقلنا أن هناك اتصال ذاتي واتصال شخصي واتصال عام أو اتصال جمعي، وتوقفنا عند الاتصال الجماهيري. ويمكن هذا النوع من أنواع الاتصال هو يعني السبب في تأجيل حديثنا عن بعض أو توقفنا عن استكمال مراحل تطور وسائل الاتصال والدخول في معرفة أنواع الاتصال، ليكون هناك رابط ما بين أنواع الاتصال وبين المراحل التي تطورت فيها وسائل الاتصال. ففي الوقت اللي كنا نتحدث عن المرحلة الرابعة من مراحل تطور وسائل الاتصال، وهي مرحلة الاتصال الجماهيري، والآن نتحدث نحن عن نوع من أنواع الاتصال وهو الاتصال الجماهيري وفقا لعدد المشتركين فيه. إذا الاتصال الجماهيري كنوع هو يعتمد على أنه على نوع يعني عدد المشتركين، وبالتالي من أبرز سماته ضخامة وكبر عدد يعني الجمهور المتلقي المشارك في العملية الاتصالية، فهو رسالة اتصالية تصل إلى جمهور عريض وكبير. أما من حيث كونه يعني وسائل أو تطور، فنحن نتحدث عن أنه المرحلة الرابعة من مراحل الاتصال الجماهيري أو وسائل الاتصال الجماهيرية هي الامتداد الحواس أو وجود مجموعة من التقنيات أو من الوسائل المعتمدة على التقنية في الوصول في نشر المعرفة أو نشر الاتصال أو التواصل مع الجمهور بشكل عريض، و يعني يصل إلى أماكن ومساحات بعيدة. إذا النوع الرابع أو الاتصال الجماهيري كنوع له مجموعة من الخصائص التي تختلف عن الاتصال الجمعي، كما في المحاضرة أو الندوة أو الخطبة أو الأمسية الشعرية، والاتصال المواجهي كما في أو الاتصال الشخصي كما في الاتصال بين شخصين أو الاتصال الذاتي. له مجموعة من الخصائص التي تميزه وتجعله مختلف تماما عن بقية الأنواع. ولعلي هنا أقف على أنه يعني الاتصال الجماهيري كنوع والاتصال الجماهيري كوسائل يمثل يعني تطور كبير في التواصل مع بين البشر، وفي القدرة على الوصول إلى أماكن بعيدة، والتعبير عن أو يعني نقل الأفكار واستفادة من الخبرات على مسافات بعيدة. دعوني أحدثكم عن خصائص الاتصال الجماهيري. أول خاصية من خصائص الاتصال الجماهيري أنه يعتمد على التكنولوجيا أو وسائط النقل، أي أن الرسالة الاتصالية التي يقوم بإعدادها القائم الاتصال لا يمكن أن تكون اتصالا جماهيريا إلا إذا استخدمت يعني إذا وظفت بعض التقنيات أو بعض الوسائط النقل لتوصيل هذه ولنشر وبث هذه الرسالة الاتصالية إلى جمهور عريض. الخاصية الثانية أن الاتصال الجماهيري عمل مؤسسي، بمعنى أنك لا يمكن أن تقيم وسيلة اتصال جماهيرية وتشغلها وتبث رسائلك الاتصالية إلى الجمهور المتلقين إلا من خلال عمل مؤسسي يشترك فيه عدد كبير من القائمين بالاتصال، وهيكل تنظيمي بيروقراطي له العديد من الوظائف والأدوار، ولا يمكن لشخص بمفرده أن ينظم عملية الاتصال الجماهيري عبر إحدى وسائل الاتصال الجماهيرية المعروفة، سواء الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون. وبالتالي هو عمل مؤسسي. أيضا من خصائصه أنه يتعامل مع جمهور متباين الثقافات وجمهور عريض، وملايين من البشر الذين لديهم يعني خصائص وسمات وثقافات وقيم وعادات وتقاليد مختلفة. وهنا لعلي أقف على نقطة جوهرية ورئيسية في لدى القائم بالاتصال في مثل هذا النوع من الاتصال، وهو الاتصال الجماهيري، أنه يخاطب ملايين لهم يعني ثقافات مختلفة، وبالتالي الرسالة الاتصالية في هذا النوع من الاتصال رسالة موجهة إلى جمهور عريض متباين. بالتالي صياغة الرسالة، بناء الرسالة له عدد من السمات والخصائص التي ينبغي للقائم بالاتصال أن يراعي هذا التباين، يراعي هذه الاختلافات، وبالتالي هي يفترض أن تكون رسالة مشتركة، رسالة لها سمات وخصائص تتناسب مع هذا الوسط الكبير من الجماهير، وهذا يعني كأنها يعني توجد قواسم مشتركة بين هذا الجمهور العريض. أيضا نحن قلنا أن الاتصال الجماهيري عمل مؤسسي، وبالتالي يوجد فيه عدد كبير من العاملين، توجد فيه العديد من البوابات أو حراس البوابات، بمعنى أن الرسالة الاتصالية لا تصل بشكل مباشر ما بين القائم بالاتصال المعد لهذه الرسالة الاتصالية والمتلقي، وإنما تمر بعدد من البوابات التي قد تحذف أو تضيف على الرسالة الاتصالية أو تعدل أو تحجبها عن الوصول إلى المتلقي، وهذا خاصية من خصائص الاتصال الجماهيري. أيضا فيما يتعلق بمسألة رجع الصدى وقياس الاستجابة وقياس التأثير، لا شك أنه يتسم في الاتصال الجماهيري بالتأخر وصعوبة معرفة رجع الصدى للمتلقي نتيجة تلقيه لهذه الرسالة أو تعرضه لهذا المضمون. هذه الخصائص أو هذه السمات التي يتصف فيها الاتصال الجماهيري قد يكون فيها شيء من الميزات وقد يكون فيها شيء من العيوب، ولكن ينبغي التكيف مع هذه الخصائص والاستفادة من الإيجابيات وتلافي السلبيات والبحث عن بدائل تقلل من هذه السلبيات. إذن الاتصال الجماهيري كنوع مصنف وفقا لعدد المشتركين فيه يتسم بأنه يعني يتعامل مع جمهور عريض. أيضا المرحلة الرابعة من مراحل تطور وسائل الاتصال، وهي وسائل الاتصال الجماهيرية، هي الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، وكالات الأنباء، جميع هذه الوسائل كل وسيلة لها خصائصها، كل وسيلة لها يعني سماتها الخاصة ومتطلباتها، وبالتالي على القائم بالاتصال حين يتعامل مع هذه مع أي نوع من هذه الأنواع أن يراعي هذه الوسيلة ويراعي خصائصها ويراعي سماتها، بحيث يتمكن من صياغة رسالته واختيار الوسيلة المناسبة للرسالة، المناسبة للجمهور، المناسبة للموضوع، وبالتالي يحقق الفائدة الأعلى. هذه هي أبرز يعني خصائص الاتصال الجماهيري والوسائل الاتصال الجماهيري. لكن كما تعلمون أن وسائل الاتصال الجماهيرية هي عبارة عن مؤسسات إعلامية، وبالتالي هي مؤسسات لها وجودها في المجتمع ولها تأثيرها في المجتمع، ويعني يمكن أن تزدهر، يمكن أن تنجح في قيامها بدورها وتساهم في استقرار المجتمع وتطويره وتنميته، ويمكن أن تكون ضعيفة وبالتالي لا تساهم تلك المساهمة المطلوبة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لمؤسسات الاتصال الجماهيري أن تزدهر وأن تقوم بدور فعال في مجتمعها وأن تحقق الأهداف بشكل مميز؟ أولا من الأهمية بمكان يعني النظر إلى الجانب التمويلي أو اقتصاديات المجتمع، لأن المؤسسات الاتصال الجماهيري مؤسسات بحاجة إلى تمويل عالي، بحاجة إلى توفير بنية اقتصادية قوية ومتينة تمكن من استخدام تقنيات اتصالية عالية الجودة، تمكن من توفير المهارات البشرية المناسبة والمحترفة التي تستطيع صياغة وبناء المضمون الاتصالي بشكل تنافسي واحترافي، وأيضا تستمر في البقاء وتستمر في التواصل، وأيضا تصل إلى جمهورها وتحقق أهداف المؤسسة الإعلامية بشكل صحيح. أيضا من عوامل الازدهار ونجاح المؤسسة الإعلامية أن يكون المجتمع، أو يعني تطور العلم والثقافة داخل المجتمع. كلما كان هذا المجتمع يتسم بالعلم والثقافة والوعي، كلما كانت المؤسسات الإعلامية أكثر نجاحا وأكثر تميزا، وأيضا أصبح المضمون الإعلامي مضمون قوي ومضمون مؤثر ومضمون يعني يتفاعل معه المجتمع ويستفيد منه المجتمع. أيضا من الأهمية بمكان النظر إلى قضية الكثافة السكانية، لأنه في الوقت اللي نتحدث عن أنه تكلفة إنتاج وتمويل البرامج والأعمال يعني الإعلامية المؤسسية ضمن وسائل الاتصال الجماهيرية وكثافة ويعني ضخامة هذا التمويل، نحتاج إلى يعني مستفيدين، أو يكون الجمهور، كل ما كان الجمهور عريض كل ما كانت كثافة السكان عالية، كل ما خفض التكلفة الإنتاجية لهذه المواد الإعلامية وساهم في الربحية وساهم في استمرارية المؤسسة الإعلامية. أيضا وجود هامش واسع من الحرية، فالحرية المسؤولة والحرية المنضبطة، الحرية التي تتيح الفرصة لظهور المضامين الإعلامية القيمية الناضجة التي تساهم في بناء المجتمع، تساهم في تطويره، تساهم في النقد البناء، في النقد الذي يؤدي إلى تطوير مؤسسات المجتمع، وأيضا يساهم في يعني التعرف على نقاط الضعف في البنية العلمية والثقافية والاجتماعية والتنموية. تستطيع مؤسسات الإعلامية من خلال هذا الهامش من الحرية أن تمارس دورها بشكل صحيح وأن تقوم بوظيفتها بشكل صحيح، وبالتالي تحقق أهدافها وتزدهر وتنجح وتستمر. أيضا من الأمور المهمة التي يعني تساهم في ازدهار ونجاح وسائل الاتصال الجماهيرية والتي يعني نؤكد عليها، هي احترام المهنة أو احترام القيمة المهنية لكل جزئية من جزئيات العمل الإعلامي. فحينما تحترم هذه الخصائص والسمات والمهن وخصائص كل جزئية من جزئيات، وكل تفصيل أو كل نقطة من نقاط إنتاج المادة الإعلامية، كل ما ساهم ذلك في قوة هذا العمل وفي تأثيره وفي تحقيقه لأهدافه وفي وصوله إلى المستوى العالي من الاحترافية. أيضا هناك إشكالية بسبب يعني نحن قلنا أن المؤسسة الإعلامية أو الاتصال الجماهيري يعتمد على العمل المؤسسي، والعمل المؤسسي يعني يعتمد على الربح ويعتمد على النظام البيروقراطي والتنظيمي، وبالتالي هناك إشكالية ما بين الربحية والقيمية أو الإخلاقية. من الأهمية جدا التوازن ما بين الربح والقيمة، أن لا يكون هناك يعني أولوية للربح على حساب القيمة أو على حساب الإخلاقيات أو على حساب قيم المجتمع. وبالتالي المؤسسات الإعلامية ينبغي أن ترتبط بقيم المجتمع، بدين المجتمع، بثقافة المجتمع، بقادة الرأي الذين يتسمون بالموضوعية والعقلانية والارتباط بالقيم الثقافية العليا في المجتمع. وبالتالي فإن يعني أولوية القيمة وأولوية الثقافة وأولوية الدين مقدمة على الربحية. فكل ما كان هناك توازن، يعني نحن لا نقول بعدم الربحية في العمل الإعلامي، ولكن نقول أن يكون هناك توازن، ولا تكون الأولوية للربح، ولكن تكون الأولوية للقيمة الاجتماعية والقيمة الثقافية والمهنة والمهنية في العمل، وأن لا يكون الربح على حساب أي جزئية من جزئيات إنتاج عمل إعلامي متميز يصل إلى جمهور عريض ويحقق أهداف ويساهم في استقرار ونمو المجتمع. هذه هي أهم النقاط التي يمكن أن تساهم في ازدهار وفي تطور مؤسسات الإعلام والاتصال الجماهيري ليصل ويحقق أهدافه داخل المجتمع. وهنا نقطة مهمة ينبغي النظر إليها ونحن نتحدث عن الاتصال الجماهيري ومؤسسات الإعلام بشكل عام، وهي أن المؤسسة الإعلامية هي كما يرى الكثير من الباحثين ويرى الكثير من الإعلاميين ورواد الاتصال أن المؤسسة الإعلامية هي مؤسسة اجتماعية، وبالتالي مؤسسات المجتمع عليها أدوار، عليها وظائف معينة، وإذا تخلت عن وظيفتها وفقا لما يعني لمقتضيات نظرية الوظيفية، أن التخلي أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع عن دورها وعن وظيفتها يؤدي ذلك إلى خلل أو إلى قيام مؤسسات أخرى بهذه الوظيفة، بالتالي قيام حينما تقوم مؤسسة أخرى بوظيفة ليست وظيفتها يحدث خلل داخل المنظومة المجتمعية وداخل مؤسسات المجتمع، ويحدث يعني ارتباك في الوظائف والأدوار بين مؤسسات المجتمع، ويحدث نوع من عدم التنسيق وعدم التكامل بين هذه المؤسسات وهذه يعني الوظائف. وحينما يحدث هذا الخلل أو هذه الإشكالية يؤدي ذلك إلى ضعف النمو ووجود يعني خلل وعدم استقرار لأفراد المجتمع، وحينما لا يحدث الاستقرار يقل النمو، يقل الأداء، يؤدي أيضا إلى ضعف الاقتصاد، يؤدي إلى ضعف التعليم وإلى ضعف يعني التماسك هذا المجتمع. أتمنى أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي يعني توضيح أبعاد وأهمية الاتصال الجماهيري ووسائل الاتصال الجماهيري ومؤسسات الاتصال الجماهيري وأهم خصائص الاتصال الجماهيري، وأيضا العوامل التي يمكن أن تساهم في ازدهار وفي قيام مؤسسات الإعلام ومؤسسات الاتصال الجماهيري بدورها ووظيفتها داخل المجتمع. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.